العلمي، يجب على الأمة أن تحفظ ذلك العلم من جهة الإجمال، ويجب على الأفراد أن يحفظوه من جهة العلم به والعمل. ولهذا نقول إن الإنسان كلما كان واجبا عليه ذلك العمل بذلك العلم فإنه يجب عليه عينا أن يتعلمه، فكل ما يؤمر به الإنسان عينا وجب عليه أن يتفقه، مثل الصلاة. الصلاة الأصل فيها أنها واجبة على كل بالغ من المسلمين، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. كذلك أيضا من المكلفين في أمور الصلاة الصيام، يجب عليه أن يصوم. من وجب عليه الحج وتوفرت فيه شروط وجب عليه أن يتفقه في الحج. وهذا الأمر نسبي، يعني بمعنى أنه ربما لا يجب على الإنسان أن يتفقه في جانب الحج باعتبار أنه ليس من أهل التكليف كالرجل المشلول أو الأعمى على قول بعض الفقهاء، ولكن نقول يجب عليه مثلا يتفقه في جانب آخر كمسألة البيع في الأسواق باعتبار أنه تاجر ويضارب الأسواق، يجب عليه أن يتفقه في هذا. وقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال: لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا. وهذا إشارة إلى أن من دخل هذه الدائرة وتعامل معها وجب عليه أن يتفقه حتى لا يقع في الحرام، لا يقع في الربا ولا في الغرر ولا في الغش وغير ذلك من أمور المحرمات التي حرمها الله عز وجل في التعاملات. لهذا الذي يتعامل في البورصة ويتعامل مثلا بأمور اقتصادية على سبيل العموم، أو يتعامل مثلا في باب من الأبواب من المزارعة وغير ذلك والحرث، فإنه يجب عليه أن يكون من أهل الفقه في هذا الأمر. قد لا يجب على إنسان أن يتفقه في باب من الأبواب ويجب عليه الباب الآخر، وهو من جهة الشريعة هذا الباب أولى من غيره، يعني مثلا الحج أولى من مسألة التفقه في أحكام البيوع، لكن قد يجب البيوع ولا يجب عليك أن تتفقه في الحج باعتبار التلبس فيك. لهذا نقول إن العلم العيني الذي يجب على الإنسان هو الذي وجب عليه عينا أن يقوم به عملا، فيجب عليه أن يتفقه في أحكامه وينظر الإنسان في حاله في أمر الحياة حتى يسلم له الدين. القول بأن هذا العلم واجب عيني، ما حدوده؟ يعني ما حدود السلامة من الإثم فيه؟ بعض الناس يقول أعرف أصلي، لكن لو سألته في أمور صلاته أو تفحصت معه حتى في قراءة الفاتحة تجد وقطعا. هذه من الأمور المهمة أيضا بالنسبة لأمور الصلاة والصيام وغير ذلك. بعض الناس يظن أن يأخذ منها الصورة العامة من أمور الصلاة ويظن أنه تفقى في هذا ويبقى على هذا سنوات طويلة ويظن أنه يصلي ويسلم الإثم. ولهذا جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله أنه رأى رجل يصلي فلا يحسن لا يسلم ركوعه ولا سجوده، قال: منذ متى أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة ما صليت ولا مت لا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه سنوات طويلة جدا، يظن الإنسان أنه على حق. ولهذا نقول إن الإنسان قد يكون مثلا في أمر الصلاة في أمر الصيام أو مثلا في أمر الحج، بعض الناس يحج 10 مرات أو 15 مرة وكل مرة يأتي ببدعة أو يسقط واجبا ويظن أنه سأل على هذا، ولكنه ما طلب العلم ولا سأل ولا تفقه. لهذا نقول إن الأمر لا يرجع إلى سكون الإنسان وراحته وطمأنينته على هذا العمل، بل أن يتبصر الإنسان بهذا العمل، يسأل العلماء، يحضر حلق العلم في هذا الباب الذي تلبسه حتى يسلم له الدين.